أورد روايتين، الرواية الثانية هي الأوضح، عن الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتني بالمهر الخسيس. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض. فما هو التوجيه لمثل هذه الرواية؟ سؤال سماحة الشيخ عن هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بعض المفسرين فسر الرسول الموجود في الآية المباركة بجنس الرسول، فهل المقصود به جنس الرسول أو المقصود به النبي صلى الله عليه وآله؟ وسؤال آخر: هل يكتفى بالظن في فروع العقائد أو لا يكتفى به في ذلك؟ وهل أصلا يوجد للعقائد فروع أو لا يوجد فروع؟ العقائد كلها أصول. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في أيام شهادة الزهراء عليه السلام يحسن بالمؤمن أن يستذكر شيئا من سيرتها، وأن يستذكر شيئا من فضائلها. أصل فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من ضرورات هذا الدين، فإن قوله صلى الله عليه وآله في حقها: فاطمة بضعة مني، منقول عنه بالنقل اليقيني، شأنه في ذلك شأن النص القرآني في قطعية الصدور. هذا كلام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين، لا يرتاب مسلم في صدور هذه الكلمة عنه صلى الله عليه وآله. وكفى بهذه الكلمة بيانا لفضلها، كما قال الإمام إسماعيل الكوراني صاحب الكوثر الجاري إلى صحيح البخاري: إنه لو وضعت شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في كفة ووضع سائر الخلق في كفة أخرى لرجحت كفة شعرة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. قال إمام أهل السنة إسماعيل الكوراني: فكيف بالبضعة؟ هذا حال شعرة من رسول الله، فكيف ببضعة رسول الله؟ فهذا الحديث حديث صادر بيقين، ودلالته لا تحتمل التشكيك والريب. كلمة الكوراني في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله موافقة لما جاء من طرق الشيعة مرويا عن الأئمة عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو وضع في كفة ووضع سائر الخلق في كفة لرجحت كفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الحديث عن شيء من سيرتها، فإن الحديث المناسب لهذه الأيام، ونحن نعيش أيام شهادة الزهراء عليها السلام، هو حديث شيء من سيرتها بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. وهذه الأحداث التي جرت على فاطمة الزهراء عليها السلام بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى نقلها المسلمون بنقلا مستفيضا، بل بعض تفاصيلها منقولة بالنقل المتواتر، وأصل موقفها عليها السلام وظلامتها عليها السلام على الأقل في اعتقادها، لا يرتب في ذلك مسلم، أنها كانت تعتقد أنها ظلمت. ونحن سنقرأ نقلا واحدا لأن الوقت لا يسع للتعليق على كل ما نقل في هذا الأمر، وسنختار من هذا النقل نقل البخاري في كتاب فرض الخمس. وقد نقل البخاري في كتاب فرض الخمس أحاديث ثلاثة، ثانيها حديث عائشة في قصة فاطمة بحسب عنوان ابن حجر في فتح الباري، والحديث رواه البخاري بإسناده عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة، عروة بن الزبير من يكون من عائشة، أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله سألت أبا بكر، سألت يعني طلبت منه، وإنما تطلب شيئا باعتقاد أنه حق لها، ولم تذهب لتطلب منه مالا أن يقطعها شيئا من أمواله الخاصة، ولا أن يتصرف لها في أموال المسلمين، فإنها صلوات الله وسلامه عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يرمي رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه لم ينجح في تربية ابنته التي وصفها بأنها بضعة منه فليراجع إسلامه واعتقاده في حال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقسم لها ميراثها، ميراثها يعني ما تعتقد أنه ميراث لها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث، ما تركناه صدقة. وأنا أقرأ هذه الرواية باللفظ الذي يحبونه، لأن لهذه الرواية قراءة أخرى، ولكي ننبه على أننا لسنا شديدي التشبث بالقراءة التي لا تحبون، بل سنقرأ بالقراءة التي تحبون، وسوف نستخرج ما في القراءة التي تحبون من الدلالات. قال لا نورث، ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. هنا باعتبار أن الكتابة ليست ملونة وليس فيها تمييز للكلام الصادر عن عائشة عن تعليق الزهري، يوجد تعليق للزهري بعد هذه الكلمة من عائشة، قال وعاشت بعد رسول الله، الزهري يقول وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر. طبعا لكون هذه الجملة من الزهري بعض المشاغبين يقول هذا كلام من الزهري ويريد أن يعمي على غير الخبير، فيقول كلام الزهري يشمل فغضبت فاطمة على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فهاجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، يريد أن يقول إن هذا من كلام الزهري، والزهري لم يدرك الواقعة فهذا مرسل. وهذه مشاغبة باردة. طيب، لأن علماءهم قد نبهوا على بداية تعليق الزهري ونهايته. قالت: وكانت فاطمة، قالت يعني عائشة، وكانت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. إذن المسألة لم تكن فدك وحدها، وإنما أمور متعددة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. طبعا رزية الخميس ليست بعيدة عن ذاكرة القارئ. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، هذا على وجه الاستنباط. وفي رزية الخميس صرح رسول الله صلى الله عليه وآله بضلال الأمة، أو قل أنه يخشى أن تضل الأمة إن لم يأخذوا بما سيكتب، فأيهما أحق بالرعاية، خشية نبي هذه الأمة أم خشية من يأتي من بعده؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إيتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. لا أقل أن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يكن يعلم ضلالهم لو تركوا هذا الكتاب، إن لم يكن ذلك معلوما، فلا أقل من أنه يخشى. فهذا مما يخشاه رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة عامة. وها هنا الذي يخشى غير رسول الله وهو يخشى على نفسه فقط، وهناك رسول الله صلى الله عليه وآله يخشى، هذا أضعف الإيمان طبعا، يخشى على الأمة أبدا، يعني إلى قيام الساعة. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أما كانت هذه الجملة أحق أن تقال في يوم الخميس عندما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يحضروا الدوات والكتف؟ أما كان يناسب هناك أن يقال، أن يقول القائل: لابد لنا أن نأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ونحضر له الدوات والكتف، فإننا نخشى إن تركنا أمره. هنا أن يترك شيء من أمر رسول الله، أما هناك يترك كل أمر رسول الله، وما كان يخشى من الزيغ. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ولابد أنكم تستذكرون كلمة من جاء بعد الرجل قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يريد من سبقه، وإن لا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف. وهذه شهادة منه بأن الذي سبقه ترك أمرا من ترك بلفظها ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله بحسب الكلمة التي في صحيح البخاري لم يستخلف، ومن سبقه قد استخلف، فيكون بذلك قد ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. والرواية التي تليها فيها حادثة حصلت في زمان عمر بعد مدة من حكم عمر، وذكر عمر فيها أن عليا والعباس طالباه بمطالبة بعد مضي سنتين من حكمه. وأنا سأقرأ هذا المقدار من الرواية أو نقرأ بدايتها لحكمة. ثم قال: كان عمر مع جلسائه في بيته، وقال من نقل عنه البخاري لعمر: هل لك في علي وعباس؟ يعني يريدان أن يدخل عليك. فقال: نعم. فأذن لهما فدخل فسلم فجلس. فقال عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان، يعني العباس مع أمير المؤمنين عليه السلام، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه، لأنهم كانوا عند عمر: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم، يعني على مهلكم، أو تيدكم، تيدكم من التأدة، وتيدكم من المهل، يعني تريثوا. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه، يعني إني لا أورث، لا يريد عامة الرجال مثلا. قال الرهط: قد قال ذلك، أنتم سمعتم، كيف تشهدون أنه قال ذلك؟ لماذا لم تشهدوا لأبي بكر عندما خاصمته فاطمة عليها السلام؟ فكان قد أتى بحديث لم يشهد له شاهد. أين هذه الشهادة؟ سمعتم بها وكتمتم هذا الحق الذي سمعتموه. على أي حال، هذا هم أدرى بما فعلوه. فأقبل عمر على علي وعباس وقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وآله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين. إذن علي وعباس جاء إليه بعد مضي سنتين من حكمه، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني، يعني بعد سنتين من إمارتي. إذن مضت سنتان وأربعة أشهر في إمارة من سبقه، وسنتان في إمارته، فهذه أربع سنوات وأربعة أشهر. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة. هما دخلا عليه في روايتهم يتسابان، لكنه يقول هذا الشجار مسرحية، أنتما متفقان تتظاهران بالتشاجر من أجل تحصيل هذه الأرض، وأمر وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وقال كلمة بعدها لعلي عليه السلام: فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما. علي والعباس جاء بعد مضي سنتين من إمارة عمر يطلبان إرثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله، أي يطلب العباس إرثه نصيب العم بحسب روايتهم، ويطلب علي نصيب البنت، نصيب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. والحال أن فاطمة عليها السلام قد طالبت حقها بعد رحلة أبيها، وبعد أن أخذ حقها طالبت بحقها فقوبلت بهذه الرواية. والسؤال في غاية البساطة: هل صدقت فاطمة عليها السلام هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ لو أنها صدقت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه الرواية، فما هو الطبيعي أن تصنع؟ الطبيعي أن تقول إني ما كنت أعلم أن رسول الله لا يورث، أما الآن وقد أخبرتموني أن رسول الله قال نحن لا نورث، فقد عرفت أن، فقد حدث لي العلم الآن أني لا أرث، فتعود راضية بمعرفتها بحكم الله تعالى وبأنها لم تحرم شيئا من حقها، ولكنها لم تفعل ذلك، بل غضبت وهجرت من جاءها بهذه الرواية. وهل من يأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب منه ويهجر؟ وهل يحق لمن عنده علم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتمه؟ وهل تغضب فاطمة عليها السلام من بيان الحق الذي جاء به أبوها؟ ولأي شيء تحملت ما تحملت مع أبيها؟ أليس من أجل أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما آتاه الله وما أمر بتبليغه؟ فكيف تغضب فاطمة من بيان حكم جاء به أبوها؟ فإذن لا يحتمل أنها صدقت هذا الخبر وغضبت وهجرت من جاء به. هذه الواقعة قضت مضاجع القوم، وحيث إن هذه الواقعة ليس لها تخريج وتوجيه يمكن أن يصلحوا به وأن يجمعوا به بين الحفاظ على مكانة فاطمة عليها السلام عقلا وفضلا ومنزلة، والحفاظ على مكانة من أخذ حقها، فإن المسألة لا تحتمل محملا يمكن الجمع فيه بين هذين الأمرين. فتجد مثل ابن حجر العسقلاني وهو يظهر حرصه الشديد على حفظ مكانة أهل البيت عليهم السلام، وهو قد عاش في بيئة مصرية، فأخذ لا يمكننا رميه بأنه سقي النصب من البيئة التي عاش فيها، ولكنه لم يجد بدا، لأن الأمر لا يمكن أن يجمع فيه بين الحفظ على مكانتي الطرفين. قال ابن حجر إنه قد روي، أذكر ذلك بفحوى ما جاء في كلامه ثم أقرأ لفظه إن وقفت عليه عاجلا. قال إنه قد روي أن القوم ذهبوا إلى فاطمة عليها السلام واسترضوها. قال نعم، روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي. عاد فاطمة، العيادة تكون لمن؟ للمريض. فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم. هذا المقدار الذي رواه الشعبي فيه شيء، الفطن النبيه لا يخفى عليه أن مثل هذا ليس حوارا طبيعيا، أنتم تتحدثون يا شعبي، أنت تتحدث عن وعن الأسماء التي ذكرت، تارة تقول إنها أسماء مجهولة لا تدري من يستأذن على من، وتارة تضع لكل واحد من هذين الاسمين مكانة. إذا وضعت لكل واحد من هذين الاسمين مكانة، فهل هذا الجواب يناسب المكانة التي وضعتها لهذين الطرفين؟ تأمل يا شعبي إن صحت الرواية، هو يقول صحت عن الشعبي. طيب، روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت أتحب أن أذن له؟ قال نعم، فأذنت له، فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. قال وهو وإن كان مرسلا، الشعبي لم يدرك الواقع، لابد أن يكون بينه وبين هذه الواقع واسطة، هو لم يلق أبا بكر ولم يلق فاطمة، إذن من هو الواسطة الذي نقل له هذه الحكاية؟ من هو هذا الواسطة الذي كان في البيت، في بيت فاطمة عليها السلام؟ لم يذكره الشعبي، فهذه رواية مرسلة، لكن يقول فإسناده إلى الشعبي صحيح. طيب والشعبي نبي، وليكن إسناده إلى الشعبي صحيح، ما أدرى الشعبي بما جرى؟ قال وبه يزول الإشكال في جواز، أقرأ اللفظ لتعرفوا أن هذه الواقعة قد خنقتهم، هذه الألفاظ التي سنقرأها أعلم أنها مؤلمة للمؤمن، ولكن سأقرأها لكي تقف إلى أي حد بلغ بهم الضيق بهذه الواقعة. قال وبه ابن حجر العسقلاني إمام أهل السنة الحافظ على الإطلاق شيخ الإسلام، بحسب تعبير الإمام السيوطي إذا قال شيخ الإسلام فيقصد به ابن حجر العسقلاني، قال وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر، إلى أن قال في آخر حديثه قال فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك. لم، هذا من ظلامات الذي سنقرأه من ظلامات فاطمة عليها السلام، ولكننا سنقرأه لتعرفوا أثر ما قامت به فاطمة عليها السلام في حفظ الدين. قال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك، يعني كما قال الشعبي. لماذا؟ قال لما علم من وفور عقلها ودينها، يعني إن لم تكن فعلت كما قال الشعبي، هذا إمامهم، هذا شيخ إسلامهم، مع أن فاطمة عليها السلام إنما خرجت تطالب بحقها، لا خرجت بجيش، ومع ذلك لم يتحملوا. هذا حال أمثلهم طريقة، هذا حال ابن حجر العسقلاني. نحن لا نغمز فيه بالنصب، ولكن هذه الكلمة تتجاوز كل هذه الحدود، ولا أدري إن كان أتباعه يرضون أن نقول فيه إن المعلوم من وفور عقله ودينه أن يكون هذا مدسوسا في كتابه، هل يرضون؟ لو أني قلت وأخلق بهذه العبارة أن تكون مدسوسة على كتاب ابن حجر لما علم من وفور عقله ودينه، لقالوا إنه يغمز في دين ابن حجر وفي عقل ابن حجر، وما رضوا مني أن أقول هذا، ولكنهم تطيب نفوسهم بالغمز في عقل سيدة النساء ودينها، ومع ذلك يدعون أنهم يدافعون عن الصحابة. ماذا بقي؟ إن لم تكن فاطمة عليها السلام صحابية فمن؟ وفي هذا الحديث فوائد بالمعنى، بمعنى أن فيه إلزامات تحتاج إلى وقفة أخرى أطول. وأما سؤالكم عن الرواية التي فيها ما يشي بعدم رضا فاطمة عليها السلام بالمقدار الذي حدد مهرا لها، وفي هذه الرواية التعبير عن هذا المهر بالخسة لأنه خسيس، والخسيس بمعنى الحقير، فإما أن يكون الوصف بالخسة من جهة الكم أو من جهة الكيف، وحيث إنه لا يحتمل أن يكون من جهة الكيف، لأن مهر فاطمة عليها السلام هو الدرع عليا، ودرع عليا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي حمى به الدين في بدرا، وبدر هي أعظم الوقائع، حتى إن غيرنا يقول، يروي رواية إنه ما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، أو غفر الله لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر. فهذه الدرع من ناحية الكيف ذات قيمة عالية في موازين أهل الحق، في موازين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمناسب إذن أن يكون الوصف بلحاظ الكم، وأن القيمة المالية السوقية لهذه الدرع قيمة قليلة، ومع ذلك ففي النفس من هذه اللفظة شيء. لا نقول إنها باطلة لأنه لها محمل صحيح، ولكن في النفس منها شيء. وأما ما في الرواية مما يشي بعدم رضا فاطمة عليها السلام بهذا المقدار من المهر، فهذا ليس فيه تصريح، يعني الرواية ليس فيها تصريح بعدم رضاها بهذا المقدار، وإنما فيها حديث منها صلوات الله وسلامه عليها يمكن أن يستنبط منه استقلالها لهذا المهر. وهذا فعل، استقلالها للمهر فعل لا نعلم وجهه، وليس أصرح في الدلالة من فعل موسى عليه السلام مع أخيه هارون، إذ أخذ يجره برأسه ولحيته، ومع ذلك فإن هذا الفعل ليس فيه دلالة على إذلال هارون، بل كان له مقصد فيه تزكية هارون وبيان جلالة شأنه، ولكن هذا هو الأسلوب الذي اختاره موسى عليه السلام، والقرآن الكريم خلد هذا الأسلوب، ولا عيب في هذا الأسلوب، خصوصا على معتقدنا أن الأنبياء معصومون، فالأسلوب الذي يختارون هو الأسلوب الأمثل. وهكذا بالنسبة إلى فاطمة عليها السلام، فإن هذا أسلوب يقصد به الوصول إلى حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هي أعرف بها لم تبين، فإذا هذا فعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله أو من أظهره الله على وجه ونية فاعله، وحيث لا يوجد بيان في الشرع لوجه هذا الفعل فلا يسعنا أن ننسب لها عليها السلام وجها من وجوه هذا الفعل. فإن شئت بيان وجوه محتملة، فيحتمل في وجه ذلك أن يكون لكي يقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله كلاما يبين فيه مكانة علي عليه السلام، وهذا هو الذي حصل. خصوصا إذا بنيت على ما يلتزمه الشيعة نرى الله برهانهم من مكانة هؤلاء ومن ما تقتضيه طبيعة الأمور، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج عليا فاطمة بأمر الله تبارك وتعالى، وقد جاء هذا ليس في رواياتنا فقط بل في روايات غيرنا وبالأسانيد المقبولة عندهم كما قرأنا في الأسبوع الماضي. فإذا هذا التزويج بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يوجد أكثر إبهاجا للطرفين من أن يخبرهما رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا التزويج من الله تبارك وتعالى. فطبيعة الأمور كما قلنا تقتضي أن تكون فاطمة عليها السلام على علم بأن الله هو الذي زوجها من علي، وأن يكون علي عليه السلام على علم بأن الله هو الذي زوجه من فاطمة. هذا بحسب طبيعة الأمور، أي من هذا الوجه. والأمور التي قلنا إن طبيعتها تقتضي أن يكون على علم بذلك أكثر من هذا، ولكن هذا بعض الأمور. فإنهما عليهما السلام كانا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ليله ونهاره، وما كان ينقطع عنهما ولا يبتعد عنهما، فطبيعي أن يكون على اتصال به وأن يخبرهما بما هو مرتبط بشأنهما، خصوصا في مثل هذه المسألة الجديدة في حياتهما اليومية، يعني مسألة التزويج. فهذا أمر طبيعي، وإذا كان التزويج من الله سبحانه وتعالى فلا يحتمل أن لا ترضى فاطمة عليها السلام بالمهر الذي يحدد، أو أن يقع في نفسها أي شائبة من هذا الوجه. فالرواية إذن فيها فعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، وأما اللفظة ففيها حزازة، لفظة خسيس فيها حزازة، ولعلها تشي بالدس، خصوصا أنه أعداؤهم كثيرون ويعملون على الدس في روايات فضائلهم بالخصوص. نعم، هذا لو كانت مسندة فكيف وهي مرسلة. وأما الآية الشريفة والروايات التي والتفسيرات التي قلتم إنها قد ذكرت لها، وأن الرسول الذي أخذ على الأنبياء الميثاق بأن يؤمنوا به وأن ينصروه هو كلي الرسول لا رسول بعينه، فهذا التفسير يكدر عليه أنه يحتاج إلى تصرف كثيرا في الدلالة، ومن وجوه عديدة نذكر بعضها. الوجه الأول أن هذا الميثاق إنما يتصور في حق الرسول الذي يأتي رسول في زمانه من بعده، وهذا حال أقل الرسل أو حال عدد قليل من الرسل، وأكثر الرسل على غير هذا الحال، فإن كثيرا من الرسل لم يدرك رسلا آخرين ولم يدرك أنبياء آخرين. نعم بالنسبة لموسى عليه السلام أدرك أنبياء كثيرين وكان يرسل الأنبياء إلى بني إسرائيل، هو يرسلهم ويقتلونهم، ولكن كثير من الأنبياء لم يدركوا أنبياء آخرين، فما هذا العهد الذي أخذ عليهم بأن يؤمنوا بذلك النبي الذي يأتيهم وأن ينصروه؟ مضافا إلى أن بعض الأنبياء سابقين، فكيف تكون النصرة للأنبياء السابقين؟ فلا بد من رفع اليد عن الظاهر والتصرف في دلالة هذه النصرة بحملها على نصرة الدين الذي جاء به ذلك النبي. والدين، الدين الذي يأتي به الأنبياء له شعبتان، شعبة ترتبط بالعقيدة وشعبة ترتبط بالشريعة، وهاتان الشعبتان إن كان النبي الذي سبق من الرسل فله شريعة تخصه، وإن لم يكن من الرسل فليس له شريعة تخصه، وإنما يأتي ليوافق الشريعة التي سبقته التي يتبعها، فليست النصرة له في هذا الباب، وإنما النصرة لمن كان موافقا له، يعني للرسول الذي يتبع شريعته، وليست النصرة له في الإيمان بنبوته، لأن الإيمان بنبوة ذلك النبي إنما هو في حق من علم نبوته. والنبي الذي يأتي من بعد إن فرضته عالما بنبوة النبي السابق فالإيمان به واجب من جهة أن الله سبحانه أخبره به، وإن كان لم يعلم بنبوته فالإيمان به ليس بمطلوب، لأن الإيمان بالأنبياء السابقين من العقائد المعلقة على العلم بها. فإذا لابد من التصرف في دلالة الآية من هذا الوجه أيضا، وثمة وجوه أخرى لابد من التصرف في دلالة الآية من ناحيتها أكثر من هذا. فإذا هذا التفسير يشوش عليه استلزامه للتصرف في ظهور الآية من وجوه شتى. وبالجملة فإن هذه الآية الشريفة بمقتضى التفسير المروي وبمقتضى ظهورها الأقل استلزاما للمخالفة لمخالفة الظاهر تقضي بحملها على إرادة رسول بعينه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون الاستظهار أو عدم استلزام مخالفة الظاهر من وجوها معززا لما دلت عليه الروايات الواردة في تفسيرها. والله العالم.